لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس ليلة الثلاثاء 26 من شهر ربيع الآخر للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد نشرع في فصل جديد في هذا المجلس وفصل التكبير التكبير وأنواعه فنقول إن التكبير في الصلاة على نوعين النوع الأول تكبيرة الإحرام ونوع الثاني تكبيرات الانتقال نعم. فأما النوع الأول وهي تكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي يستفتح بها الصلاة وتسمى بإحرام الصلاة أو تحريم الصلاة نعم. وقد دل على استفتاح الصلاة بالتكبير بقول الله أكبر أحاديث منها الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وبالحمد لله رب العالمين وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وهذه الرواية أعلها بعض أهل العلم بالانقطاع كما قال ابن عبد البر فيما نقله المصنف رحمه الله هو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء منها أي من عائشة قال الشيخ الألباني المصنف ونص كلام ابن عبد البر في رسالة الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف نعم حيث قال رجال إسناد هذا الحديث ثقات كلهم إلا أنهم يقولون يعني علماء الحديث إن أبا الجوزاء لم لا يعرف له سماع من عائشة رضي الله عنها وحديثه عنها إرسال قال قد أشار إلى ذلك البخاري في ترجمة أبي الجوزاء فقال في إسناده نظر أي بسبب عدم سماع أبي الجوزاء من عائشة وهذه من الأحاديث القليلة في صحيح مسلم التي قد أصاب من استدركها عليه نعم فهو من المستدرك على الإمام مسلم رحمه الله نعم الحديث الثاني حديث محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال سمعت أبا حميد من الساعدي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر وهذا نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في أول الصلاة الله أكبر كان إذا قام إلى الصلاة واستقبل القبلة رفع يديه قال الله أكبر نعم وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه وحديث صحيح نعم. الحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث وهنا قرن أو أردف دعاء الاستفتاح بعد التكبير مباشرة نعم والحديث بهذا اللفظ أخرجه البزار في مسنده وصحح إسناده وكذلك صححه ابن القطان ثم قال وهذا يعني تعيين لفظ الله أكبر عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد حتى لقد أنكره ابن حزم في المحلى وقال ما عرف قط وهو في مسند البزار وإسناده من الصحة بمكان قال الحافظ وهو على شرط مسلم يعني يشير لأن الحديث التي جاءت بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها صريحا ولم يأتي في أغلبها صريحا أنه كان يقول الله أكبر هكذا في أول الصلاة إنما جاء بلفظ أنه كان يستفتح بالتكبير أو غير ذلك من الألفاظ التي تؤدي إلى معنى التكبير لكن المصنف الآن يتكلم على تحديد لفظ الله أكبر على وجه التحديد فهذا ورد هنا في رواية البزار هذه الحديث علي وأصل حديث علي عند مسلم أخرجه مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الحديث نعم. ولكن أيضا يضاف إلى حديث علي حديث أبي حميد الساعدي السابق عند ابن ماجة أنه كان أيضا إذا استقبل الصلاة إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. فهذان بلا شك صريحان في أنه كان يقول الله أكبر في أول الصلاة. نعم. وأما الحكم التكبير أي قول الله أكبر في أول الصلاة أي فيما يسمى بتكبيرة الإحرام, فالراجح والصواب أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها, ركن من أركان الصلاة. والدليل على ذلك أحاديث, منها حديث رفاع بن رافع في قصة المسيء في صلاته الذي أساء في الصلاة, الأعرابي الذي صلى صلاة وأساء فيها فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. ففي رواية رفاعة بن رافع لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر, أي عند افتتاح الصلاة. نعم. والحديث الثاني وحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال الترمذي وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. نعم. وجاء من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وروايته يعني متكلم فيها, ولكنه كما قال الترمذي هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد أي البخاري ومقارب الحديث. وعبد الله بن محمد بن عقيل لي جزء في صبر أقوال الأئمة فيه سميته بجمع أقوال أئمة الجرح والتعديل في عبد الله بن محمد بن عقيل, وبلا شك من أكثر الرواة الذين اختلف فيهم, وهو يعني هذا الجزء ما زال مخطوطا عندي لم يطبع. نعم. قال الشوكاني في حديث علي دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار, وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم, وهذا هو الذي شذ به أو خالف به أبو حنيفة الجمهور أو مما خالف به الجمهور في هذه المسألة, ويرد عليه بهذه الأحاديث التي فيها التصريح بلفظ التكبير, حيث إن أبو حنيفة كأنه أجاز أن يقول الرجل الله أعظم أو الله أجل, وهذا لا يصح, لا يصح أن تفتتح به الصلاة. الأذن تفضل تفضل أمسك نكون بعد الأذن إن شاء الله. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحديث يدل على وجوب التكبير وقد اختلف في حكمه, فقال الحافظ إنه ركن عند الجمهور, وهذا هو الصواب إنه ركن وشرط عند الحنفية ووجه عند الشافعية وسنة عند الزهري, قال ابن المنذر ولم يقل به أحد غير الزهري في أنه سنة يعني كأنه مستحب, وهذا طبعا لم يقل به أحد البتة إلا ما جاءها عن الزهري إن صح الإسناد إليه. نعم. نوع الثاني من التكبيرات أو من التكبير وتكبيرات الانتقال وفيها أحاديث, منها حديث واسع بن حبان بفتح الحاء حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع والله أكبر كلما رفع, يعني الرفع التكبير عند الرفع والخفض, وهذا يسمى بتكبير الانتقال أي أن ينتقل من ركن إلى ركن آخر. نعم. والحديث والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهناك الحديث الثاني حديث فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه قال اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى لنا أبو سعيد الخدري فجاهر بالتكبير من السجود فجاهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع, وحين قال سمع الله لمن حمده، وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، حتى قضى صلاته على ذلك. نعم. قال الشيخ الألباني: وفي الحديث دليل أنه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير ليعلم المأمومون انتقاله. والحديث هنا دليل أيضا على تكبيرات الانتقال، لأن أبا سعيد الخدري بين كيف كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل الصلاة. نعم. فلذلك نحن علينا أن ندرك، ومما نستفيد من إرادة هذه الأحاديث، أن الصلاة أي صفة الصلاة إنما نقلت إلينا بأحاديث مسندة بأسانيد، ليست فقط بنقل العمل أي عمل المسلمين. ولذلك المعتمد في الصلاة ليس عما اشتهر بين الناس، لا، عما ثبت به الدليل. والله عز وجل قد وعد بحفظ الذكر، فقال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا كما قال علماء التفسير يشمل الكتاب والسنة، لأن السنة مبينة للقرآن كما قال العلماء، وكما يعني جاء عن يحيى ابن أبي كثير أنه كان يقول: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. ما معنى ذلك؟ معناه أن القرآن يحتاج إلى السنة في بيان مجمله، وفي تقييد مطلقه، وفي تخصيص عمومه، وفي توضيح مبهمه. فلذلك السنة هي مفسرة ومبينة للقرآن كما قال الإمام أحمد. ولذلك الذين ينكرون السنة أو لا يريدون أن يأخذوا بالسنة تحت دعوة أنه يكفينا القرآن، نقول لهم: أنتم أول من تردون القرآن بهذا الكلام، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل وغير مخلوق، بين فيه ربنا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلذلك ينبغي على يعني على كل طالب علم فضلا أي ينبغي على كل مسلم فضلا عن كل طالب علم أن يعرف الصلاة بأدلتها من السنة، لأن القرآن لم يبين صفة الصلاة، لأن القرآن لم يبين صفة الصلاة، إنما جاء الأمر بها في القرآن، ولكن الصفة جاءت في السنة. فالله عز وجل في القرآن أمر بالصلاة: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لكن هل بين في القرآن كيف تقام الصلاة؟ لم يبين. من الذي بين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فلذلك علينا أن نتعلم الصلاة ونتعلم أركانها وأحكامها من الأحاديث التي بينتها. وبهذا نرجو أن ندخل في من التزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيوة، هذا هو الأمر، كما قال في الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في حجة الوداع. فكذلك قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف نرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نراه من خلال الأحاديث التي تركها لنا وحفظتها كتب السنة، لأنها محفوظة بحفظ الله، وإن طعن فيها من طعن. هؤلاء السفهاء الذين يطعنون الآن في كتب السنة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم التي كالجبال، التي لن يجدوا كتبا في صحتها في الدنيا كلها بعد كتاب الله، وبأصح الأسانيد التي لا يمكن لأحد أن يطعن فيها إلا من جهل يعني دينه جهلا تاما، ورغم ذلك يريدون أن يسقطوا هذه الكتب ويتركون كتب الشيعة التي هي مروية بأكذب الأسانيد وفيها من الخرافات والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت ما لا يعلمه إلا الله، مما يدركه كل مسلم فضلا عن العالم، أن هذا من الكذب على الله ومن الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، نحو ما جاء في كتاب الأصول الكافي للكليني ويعد أعظم كتاب عند الشيعة يمثل صحيح البخاري عندنا. يعني عندنا القرآن والسنة وأصح كتاب في السنة صحيح البخاري، هذا باتفاق المسلمين، لا يخالف هذا مسلم. عند الشيعة دينهم مبني على تحريف القرآن أو التكذيب ببعض آياته، وعلى كتاب يسمى بأصول الكافي ليعقوب الكليني. هذا الكتاب يمثل عندهم المصدر الأساسي للتشريع، مذهب الإمامية الاثنى عشرية الرافضة. فمن ضمن أبواب هذا الكتاب باب يقول فيه الكليني باب الأئمة يعلمون ما كان وما سوف يكون. هل يقبل مسلم هذا الكلام؟ لا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يعتقد أن أئمة أهل البيت الذين كذب عليهم هؤلاء يعلمون ما كان وما سوف يكون، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل، هو سبحانه الذي استأثر بعلم الغيب عنده، لم يعلم به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فهذا مثال من مئات الأمثلة وليس من العشرات فقط على كذب هؤلاء، وأنهم لا يقرون بدين الإسلام كشريعة وعقيدة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها أصحابه رضي الله عنهم ونقلها التابعون بعدهم إلى أن وصلت إلينا بغير تحريف ولا نقص. نعم. فالشاهد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقلت إلينا بالأحاديث ليس بالتقليد وليس بنقل الناس عن الناس بدون الرجوع إلى المصادر الأصلية التي نقلت صفة الصلاة. لا، نحن ديننا مبني على النقل، مبني على الصحة والتوثيق، ليس كحال الشرائع الأخرى التي حرفت بسبب عدم وجود أسانيد عندها وعدم وجود نقل صحيح عندهم، فحدث التحريف والكذب عندهم، وهذا الذي أراده الشيعة بالإسلام. فابن سبع اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وكانت دعوته بداية لدعوة الشيعة الرافضة أراد أن يفعل ذلك بالإسلام، ولكن الله عز وجل لم يجعل الشريعة الخاتمة كالشرائع السابقة، بل تولى حفظها بنفسه سبحانه. فذلك لم يحدث التحريف أبدا في كتاب الله في القرآن كما حدث في كتب الأمم السابقة بسبب أنه قد تولى نقلها وروايتها أناس ليسوا ثقات، فحرفوا وبدلوا كما بيّن الله عز وجل في كتابه في بيان تحريف أهل الكتاب لكتبهم. نعم. فهنا كما نعم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عمر أنه بيّن فيه أو نقل فيه صفة التكبير، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركن أو في كل خفض ورفع يقول الله أكبر. وسيأتي في المبحث التالي أيضا سنية الرفع، رفع الأيدي في كل خفض ورفع، أن يرفع المصلي يده في التكبير. نعم. ونعم. طيب. وبالنسبة للجهر بالتكبير فهو سنة بلا شك، يعني أن يجهر الإمام وكذلك المنفرد بالتكبير، يعني يرفع صوته بالتكبير في الصلاة. نعم. وأما المأموم فإنه يخفض صوته خلف الإمام في التكبير. نعم. ودل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد هذا. نعم. نعم. أن أبا سعيد صلى بهم فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين سجد إلى آخره، في كل تكبيرة يرفع صوته بالتكبير. نعم. وأما التبليغ وراء الإمام كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر رمضان خاصة وفي خطب الجمعة حتى في المساجد الصغيرة، فهذا التكبير كان لغير حاجة فغير مشروع، لأن التبليغ في التكبير إنما يكون لحاجة، إذا احتاج المصلون إلى ذلك. آه. نعم. وكما قال المصنف هنا نعم، وذلك لأن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، أي التكبير بغير التبليغ للتكبير بغير حاجة. ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله، وهذا موجود في مذهب مالك، أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأحمد وغيرهما. فأما إن كان المبلغ لا يطمئن كما يفعل الكثيرون منهم فصلاته باطلة عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة. نعم. وكذلك إن كان يسبق الإمام، أي في التبليغ بالتكبير، بطلت صلاته أيضا في ظاهر مذهب أحمد. نعم. وكما قال شيخ الإسلام لا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، وهذا يحدث الآن للأسف في بعض المساجد في خطب الجمعة أو في صلاة الجمعة، تجد أن صوت الإمام مسموع بالمكبرات الصوت في داخل المسجد وخارج المسجد، ثم رغم ذلك يجعلون مبلغا يعيد التكبيرة خلفه بغير حاجة. فهذا إن كان غير حاجة فإنه لا يشرع، أما إن كان لحاجة نحو اتساع المسجد لأطراف بعيدة وخوف الإمام أن لا يصل صوته حتى ولو بالمكبرات إلى كل الناس، فهنا لا بأس أن يكون هناك من يبلغ التكبيرة خلف الإمام في مكان مستقل يكون صوته أبعد حتى يصل إلى كل أنحاء المسجد أو الجامع أو المصلى. نعم. نعم. والتكبير في كل خفض ورفع هو مذهب جمهور العلماء، وهو واجب، هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال بين القيام والركوع والسجود إلى آخر الصلاة، هذه واجبة واجبة باتفاق جمهور العلماء. فمن ترك التكبيرة أي تكبير الانتقال متعمدا تبطل صلاته، وأما من تركه ساهيا أو ناسيا فإنه يجبر هذا بالسجود السهو إن كان إماما أو إن كان منفردا. أما المأموم فإنه تابع لليش؟ للإمام. نعم. فلذلك كما ذكرنا أن التكبيرة على نوعين، تكبيرة الإحرام وهذه ركن باتفاق جمهور العلماء لا تصح الصلاة إلا بها ويجب الجهر بها بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، أما المأموم فإنه يخفض صوته في تكبيرة الإحرام وفي كل التكبيرات. وأما النوع الثاني تكبيرات الانتقال، وهو أن يكبر عند كل خفض ورفع وهذه التكبيرات واجبة، من تركها ساهيا أو ناسيا يجبر ذلك بالسجود السهو، ومن تركها متعمدا مع علمه بالحكم فإن صلاته تبطل. نعم. لأن ترك الواجب في الصلاة عن تعمد يبطل الصلاة. نعم. وأما ترك الركن كما بينا، فمن ترك ركن من أركان الصلاة جاهلا ناسيا ليس متعمدا حتى خرجت الصلاة من الصلاة كذلك تبطل ولو كان ناسيا، بخلاف الواجب. الواجب من تركه ناسيا وخرج من الصلاة دون أن يأتي به لا تبطل الصلاة، ولكن لو إن تذكر يجبر هذا بسجود السهو. نعم. الله تعالى أعلم، وإن شاء الله بعد الصلاة نأخذ تلخيص الشرح الممتع في كتاب مناسك الحج، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.